قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ إذن الصحابة يعرفون أن الله لا يرى في الدنيا، أن الله لا يرى في الدنيا، فسؤالهم الآن هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فإذا لا يرى الله تعالى في الدنيا، لم يرى الله أحد من العباد في الدنيا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح لم يره بعيني رأسه، ولكن رؤيته تعالى يوم القيامة مؤكدة وثابتة ومن عقيدة أهل السنة والجماعة، ويدل على أن الله لا يرى في الدنيا حديث الإمام مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولذلك من ادعى ممن يسمون أنفسهم بالأولياء أو الأقطاب والأوتاد أنه يرى الله في الدنيا فهو كاذب، فإن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا، وإنما يرى سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذا الحديث ذكر فيه الحشر، فقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله يرى في أرض المحشر يوم يحشر الله الأولين والآخرين، ولما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن رؤية ربهم ضرب لهم مثلاً ليقرب لهم الأمر، نظر إلى القمر ليلة البدر وهو عليه الصلاة والسلام أجود الناس في التعليم ويستعمل أحسن الأساليب في التعليم، فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر. سألهم هل تضارون، هل تضارون، هل تنازعون، هل تضايقون في رؤية هذا القمر الذي في السماء؟ لا تضايقون ولا تزاحمون، وفي رواية لا تضامون، فلا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيحصل له ضرر، فإذا لن تكون هناك مضارة بازدحام، ولن يحجب العباد بعضهم بعضا عن رؤية الله تعالى، ولن يظلم أحد في رؤيته. فقال عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤيته عز وجل ترونه كذلك، ولا في رؤية القمر، خص الشمس والقمر لأنهما الكوكبان المنيران في السماء في وقت ليس فيه سحاب، كيف تكون الشمس وكيف يكون القمر في هذا النور وفي هذا الضياء، هذا الجمال وهذا الكمال. ولكن الله عز وجل جميل أجمل من أي شيء من المخلوقات، جماله سبحانه وتعالى صفة له تليق بجلاله وعظمته، الله جميل، جميل إذا نظر إليه أهل الجنة نسوا كل النعيم الذي هم فيه، ولذلك لذة النظر إلى وجهه لا تعادلها لذة، فلذة النظر إلى وجهه الجميل الجليل لا تدانيها لذة ولا تقارنها لذة، فهي تنسي كل لذة، فما أعطوا نعيما أحب إليهم من النظر إلى وجهه. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية الشمس وعن رؤية القمر، والقمر الذي يرى في الليلة الصافية ولا يؤذى أحد في رؤيته، استدل به الخليل على إثبات الوحدانية، واستدل به الحبيب على إثبات الرؤية، فإن إبراهيم الخليل قال لقومه لما نظر إلى القمر ورآه بازغا قال لهم محاجا لهم هذا ربي، ف فلما أفل قال لا أحب، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فأراد إبراهيم أن يستدرجهم وأن يماشي عقولهم ويقول أنتم تعبدون الكواكب، هذا القمر، هذا الإله. لما أفل قال كيف يكون الإله حاضرا ثم يغيب آفلا يذهب، لا يمكن أن يكون. فاستدل الخليل بالقمر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعمله في الرؤية. الخليل استعمله في الوحدانية، والنبي عليه الصلاة والسلام استعمله في إثبات الرؤية، إثبات الرؤية حسا ويقينا، بخلاف ما يقوله بعض أهل البدعة الذين ينكرون رؤية الله عز وجل. ولذلك يقال لهم ما دمتم أنتم تقولون بعدم رؤيته فلعلكم تحرمون من رؤيته. إذا كنتم تنفون رؤية الله فربما تحرمون من رؤيته بسبب بدعتكم هذه. وهذا المذهب الذي ذهب إليه المعتزلة وغيرهم من الخوارج والإباضية في نفي رؤية الله عز وجل، وقد أثبتها الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي من النظر إلى وجه الله فيها نضرة ونعيم. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أن المؤمنين على الأرائك ينظرون إلى وجه الله، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وأما الكفار فإنهم سيرونه أولا ثم يحجبون عنه ليزدادوا حسرة وألما، ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فيتوارى الله عنه فيكون ذلك من عذابه. قال في الحديث: يجمع الله الناس، وفي رواية: يحشر في صعيد واحد. يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، والصعيد هي الأرض المستوية الواسعة. ومعنى ينفذهم يعني يخترقهم حتى يجوزهم، البصر يخترق العباد حتى يجوزهم. فهؤلاء العباد سيجمعون يوم القيامة جميعا، إنسا وجنا، ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا، مؤمنين وكفار، سيجمعون يوم القيامة في صعيد واحد ليس فيه معلم لأحد، ولا فيه مرتفع ولا منخفض، وليس فيه مكان يتوارى خلفه أحد. ينفذهم بصر الرحمن، ويسمعهم صوته سبحانه، ويناديهم بصوت يسمعه من قرب من بعد كما يسمعه من قرب. يخترقهم البصر حتى ينفذ منهم من خلالهم. يوم يدعو الداعي يحشرون فيطلع عليهم رب العالمين، فيطلع عليهم رب العالمين. فإذا حشر الناس قاموا شاخصة أبصارهم إلى السماء، والشمس على رؤوسهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقد جاء في الحديث الحسن الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله أنه يخفف الوقوف عن المؤمن حتى يكون كصلاة مكتوبة، كما بين صلاة الظهر والعصر كما جاء في حديث آخر. وهذا لأهل الإيمان، أما أهل الفسق والفجور وأهل الكفر والضلال والبدع فشأنهم شأن آخر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر. الذي يعبد القمر يتبع القمر، والذي يعبد الشمس يتبع الشمس. هؤلاء عباد الكواكب يتبعون معبوداتهم إلى النار. جاء في حديث ابن مسعود: ثم ينادي مناد من السماء: أيها الناس، أليس عدل من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم ثم توليتم غيره أن يولي كل عبد منكم ما كان تولى؟ فيقولون بلى. ثم يقول: لتنطلق كل أمة إلى من كانت تعبد. وفي رواية: ألا ليتبع كل إنسان ما كان يعبد. وجاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: فيلقى العبد الله عز وجل، يلقى العبد يوم القيامة فيقول: ألم أكرمك وأزوجك وأسخر لك؟ فيقول: بلى. فيقول الله عز وجل: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: إني أنساك كما نسيتني. ويلقى الثالثة فيقول: آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت. فيقول: ألا نبعث عليك شاهدا؟ فيختم على فيه وتنطق جوارحه. من هذا؟ من هذا من الأصناف؟ مؤمن أو كافر أو منافق؟ هذا هو المنافق. وذلك المنافق ثم ينادي مناد: ألا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. ومن كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت. كل معبود، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذن الطاغوت قد يكون جمادا، قد يكون إنسانا. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع يكون طاغوتا. إذا كان راضيا، إذا رضي هذا الطاغوت، إذا كان ممن يعقل ورضي يدخل في الطواغيت. معبود أو متبوع تصرف له عبادة أو يتبع على ضلالة في تحليل حرام أو تحريم حلال. فكل ما عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت. ولا يصح أبدا أن نفهم نقصر العبادة على السجود فنقول العبادة هي السجود لصنم أو شخص أو ما شابه ذلك، بل إن العبادة أيها الإخوة مفهومها واسع. ولذلك كل من أطاع شخصا في تحليل حرام أو تحريم حلال فقد عبده. كذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، كذلك فسر الآية لعدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: فتلك عبادتهم إياهم، هؤلاء الذين اتبعوه في تحريم الحلال وتحليل الحرام، هؤلاء الذين اتبعوه في الحكم بغير ما أنزل الله، هؤلاء الطواغيت كل من اتبعهم فهو معهم في نار جهنم وسيحشر معهم. ولذلك كما قال في الحديث: فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب كل الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم. والحديث الذي معنا قال: ومن كان يعبد الطواغيت يتبعهم، يتبع الطواغيت. فهذا فيه إشارة إلى مبدأ المعاملة بالمثل، كما اتبعوا في الدنيا يتبعوا في الآخرة. طيب، فما حال من عبد من دون الله وهو غير راض كالملائكة وعيسى عليه السلام؟ فقد عبد العرب، فقد عبد بعض الناس الملائكة وعبدوا عيسى كما عبدت النصارى عيسى. هؤلاء لا يكونون معهم في النار لأنهم لم يرضوا بهذه العبادة، لم يرضوا لهذه العبادة. وجاء في رواية: فيتمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره. هذه الأصنام والأوثان المعبودة. وهذا التمثيل لكي يزداد عذابا عندما يرى الشخص أن الشيء الذي كان يقدسه في الدنيا ويوقره في الدنيا يعبده في الدنيا يبذل له في الدنيا صار معه من حصب جهنم. هذا تبكيت وتحزين وتعذيب وخذلان لأنه هو ومن عبده في النار. قال عليه الصلاة والسلام: وتبقى هذه الأمة. يحتمل أن يكون المراد بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يراد ما هو أعم من ذلك، فيدخل فيهم من بقي من كان من بقية الأمم، ممن كان في الدنيا ولو ظاهرا يعبد الله. بعدما ذهب أهل المعبودات مع معبودات إلى النار، يبقى من كان يعبد ولو ظاهرا يعبد الله يبقون، ليأتيهم الله عز وجل فيقودهم إلى الصراط. تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، وفي رواية حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر. لو قال واحد طيب الموحد لكن فاسق، فاجر، زاني، شارب خمر، سارق، مرتشي، هؤلاء ما حالهم؟ قال حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر، وفي رواية وغبرات أهل الكتاب، جمع غابر، الغبرات جمع. من مقصود بهم؟ من كان يوحد الله من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب فيهم الموحد وفيهم المشرك. فيهم الموحد مثل ورقة بن نوفل رضي الله عنه، فيهم الموحد بقايا أهل الكتاب، وفيهم المشرك. يبقى في النهاية الموحدون من المسلمين والموحدون من أهل الكتاب، ويبقى الفجر الموحدون أيضا، ويبقى المنافقون. فما هو شأن المنافقين؟ لما كانوا يتسترون بالمؤمنين في الدنيا أبقوا معهم، والذي يحصل أنهم يتميزون في ذلك المقام. ظن المنافقون أن تسترهم بالمؤمنين ينفعهم في الآخرة كما كان ينفعهم في الدنيا، فيحشرون معهم كما كانوا يظهرون من الإسلام، يحشرون مع أهل الإسلام. لكن سيحدث تمييز عندما يأتي الله تعالى في صورته الحقيقية، فيطلع عليهم رب العالمين، والمؤمنون يعرفونه بصفاته مع أنهم لم يروه من قبل. الآن المؤمنون في الدنيا ما رأوا الله عز وجل، إذا جاء الله إلى البقية الباقية في أرض المحشر بعد ما راح اليهود والنصارى وعبدت الأوثان وعبدت بوذا وعبدت الكواكب وعبدت النار المجوس وعبدت الطواغيت من البشر، كلهم ذهبوا إلى جهنم مع معبوداتهم حطبا، بقي هؤلاء. هؤلاء المؤمنون فيهم ما رأوا الله من قبل قطعا، فماذا يحصل؟ يرون الله فيعرفونه. كيف عرفوه وهم ما رأوه من قبل؟ كيف يعرفون أن هذا هو الله؟ بأسمائه وصفاته التي كانوا يعرفونها في الدنيا. وهذا ما يبين أهمية توحيد الأسماء والصفات ومعرفة صفات الله تعالى. معرفة صفات الله في الدنيا هو الذي يقود إلى معرفته عز وجل في الآخرة. فيقول لهم أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. وفي رواية ثم يقال بعد ذلك للمؤمنين هل بينكم وبينه علامة آية تعرفونها؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، وصفاته لا تشابه صفات البشر، فلا يده كأيديهم ولا وجهه كوجوههم، وهكذا مسائر صفاته سبحانه. فإذا رأوا الساق العلامة سجد المؤمنون كلهم سجودا طبيعيا، سجودا عاديا صحيحا. وأما المنافق فينكشف في هذا الموقف بالعلامة، فالعلامة هي التي تميز وتكشف. قال عليه الصلاة والسلام ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة، الذي كان منافق في الدنيا يسجد رياء وسمعة فيصير ظهره طبقا واحدا، وفي رواية يعني يستوي فلا ينثني، الظهر يصبح متصلب، الظهر يصبح متصلب. وفي رواية مسلم فلا يبقى من كان يسجد من تلقاء نفسه إلا أذن له في السجود، يعني هون عليه وسهل له ومكن منه. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر لقفاه. وفي رواية ابن مسعود وتبقى أصلاب المنافقين كأنها صياصي البقر. وفي رواية الحاكم: وتبقى ظهور المنافقين طبقا واحدا كأنما فيها السفافيد. السفافيد جمع سفود، السفود هو السيخ، السيخ العظيم الذي يدخل في الشاة عند شوائها لكي تتماسك على السيخ، هذا السفود. فتجعل الله ظهور المنافقين طبقا واحدا كأنما فيها السفافيد، كأنما في هذه الفقرات مضمومة الظهر بهذا السيخ، فلا يمكن أن ينثني، لا يمكن أن ينثني. فلذلك كلما أراد أن يسجد وقع. في رواية العلاء بن عبد الرحمن قال: ثم يطلع عز وجل عليهم فيعرفهم نفسه بالآية، فيعرفهم نفسه ثم يقول: أنا ربكم فاتبعوني، فيتبعه المسلمون، فيتبعه المسلمون، يكونون في ذلك تابعين لربهم كما عبدوه يتبعون. أولئك عبدوا الصليب اتبعوا الصليب، عبدوا البقر تبعوا البقر، هؤلاء عبدوا الله يتبعون الله، فأين يقودهم عز وجل؟ إلى الصراط. وهذه الرؤية التي تحصل في أرض المحشر غير الرؤية التي تقع في الجنة، فهذه رؤية الامتحان وتلك لزيادة الإكرام، فرؤية الجنة هي المقصودة بقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة، وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. هناك امتحانات في الموقف تابعة لامتحانات الدنيا، فالذي رسب هناك يرسب هنا، والذي نجح هناك ينجح هنا. هذه الامتحانات تابعة لامتحانات الدنيا، لا تنقطع الامتحانات إلا بدخول الجنة، وإلا بدخول الجنة استقرار في الجنة أو النار. والقبر أول منازل الآخرة، وفيه ابتلاء وامتحان بفتنة السؤال وغير ذلك. وكما يكون في الدنيا تكاليف، ففي الآخرة تكاليف قبل دخول الجنة وقبل دخول النار. بعد ذلك يقال للمسلمين: ارفعوا رؤوسكم إلى نوركم بقدر أعمالكم. وفي لفظ: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل ودون ذلك، ومثل النخلة ودون ذلك، حتى يكون آخرهم من يعطى نوره، من يعطى نوره على إبهام قدمه. وفي رواية مسلم: ويعطى كل إنسان منهم نورا، إلى أن قال: ثم يطفئ نور المنافقين. وفي رواية ابن عباس عند ابن مردوي: فيعطى كل إنسان منهم نورا، هؤلاء المتجهون إلى الصراط، ثم يوجهون إلى الصراط، فما كان من منافق طفئ نوره. وفي لفظ: فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين، فيقولون للمؤمنين: انظرونا، يعني انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم. وفي حديث أبي أمامة: وإنكم يوم القيامة في مواطن حتى يغشى الناس أمر من أمر الله، فتبيض وجوه وتسود وجوه، ثم ينتقلون إلى منزل آخر فتغشى الناس الظلمة، فيقسم النور، يقسم النور على حسب الأعمال، على حسب الصلوات وحسب الصدقات وحسب الصيام وحسب الخشية، حسب الحياء ونحو ذلك. فيختص بذلك المؤمن ولا يعطى المنافق شيئا. فيقول المنافقون للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور. المنافقون لما فقدوا النور أرادوا الذهاب مع المؤمنين، لا يمكنون من ذلك. يقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فيرجعون إلى المكان الذي قسمت فيه الأنوار من قبل، فلا يجدون شيئا، فيريدون العودة، فيضرب بينهم وبين المؤمنين بسور، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه يعني من جهة المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره من جهة المنافقين فيه العذاب. هذه الخدعة العظيمة التي يخدع الله بها المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، لكن هذه الخدعة القاضية، هذه المرة القاضية عليهم. قوله صلى الله عليه وسلم: ويضرب جسر جهنم ويضرب جسر جهنم، هكذا وصف الصراط بأنه جسر مضروب على متن جهنم. ثم يكلف الناس بالعبور. الآن المنافقون اختزلوا إلى النار، وبعد الخدعة، بعد الخدعة إلى النار. من بقي؟ بقي الموحدون، فيهم فجرة وفيهم أهل الطاعة والإيمان، فيهم فجرة موحدون، فجرة موحدون من الموحدين، لم يخرجهم فجورهم عن الإسلام، داخل دائرة الإسلام لكن أصحاب معاصي وفسق، وبقي أهل الطاعة والحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. من الذي يقول؟ الأنبياء فقط، الناس في صمت مطبق من هول الموقف، لا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلامهم: اللهم سلم سلم فقط لا غير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، أول من يجوز ويقطع المسافة على هذا الصراط النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. يقطعها صلى الله عليه وسلم أولا، ثم تقطعها، ثم تقطع الصراط أمته خلفه. فإذا جاز هو وأمته جاز الأنبياء بأقوامهم. جاء في حديث عبد الله بن سلام عند الحاكم: ثم ينادي مناد: أين محمد وأمته؟ فيقوم فتتبعه أمته برها وفاجرها، فيأخذون الجسر فيطمس الله أبصار أعدائه العصاة الفجرة، فيتهافتون من يمين وشمال، يقعون في النار من يمين وشمال، وينجو النبي والصالحون، وينجو النبي والصالحون. وفي رواية: فتفرج لنا الأمم عن طريقنا، فنمر غرا محجلين من آثار الوضوء. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، ولا يتكلم إلا الأنبياء. فيمر المؤمن كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب. وفي رواية: فيمر أولهم كمر البرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرحال تجري بهم أعمالهم. بحسب الأعمال يكون الجواز والمرور، السرعة تتناسب تناسبا طرديا بحسب الأعمال الصالحة، كلما كانت الأعمال الصالحة أكثر كلما كان العبور أسرع. والناس يتفاوتون في السرعة بحسب أعمالهم، فمنهم كالبرق، البرق، وهؤلاء أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأولياء أولياء الله يجوزون كالبرق، ثم أناس بعدهم كالريح، وأناس كالطير، وأناس كشد الرحال، أناس كالسحاب، وأناس كالكوكب، وأناس كشد الفرس، وهناك أناس كطرف العين في البداية، طرف العين والبرق والسحاب وانقضاض الكوكب والريح والفرس وشد الرحل، حتى يمر الرجل الذي أعطي نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه، يجر بيد ويعلق يد ويجر برجل ويعلق رجل، وتضرب جوانبه النار حتى يخلص. آخر واحد يتعثر في المشي، يتعثر وتضرب جوانبه النار. يتكفأ به الصراط، يميل الصراط ويهتز به، يميل ويهتز به. ثم في رواية: ثم كأسرع البهائم حتى يمر الرجل سعيا ثم مشيا، ثم آخرهم يتلبط على بطنه فيقول: يا ربي لما أبطأت بي؟ فيقول: أبطأ بك عملك. الله عز وجل لم يبطئ به، ولكن الذي أبطأ به عمله. قال في الحديث في وصف الصراط: وبه كلاليب. وفي رواية: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، والكلاليب جمع كلوب، والكلوب هو الخطاف الذي يخطف الناس. هذا الخطاف عظيم جدا للغاية، تقف الأمانة والرحم على جنبتي الصراط لعظم شأنهما وفخامة أمرهما، لكي يؤدب ويعاقب، لكي يعاقب الأمين، لكي يعاقب الخائن وينجو الأمين، ويعاقب القاطع وينجو المواصل لرحمه. الأمانة والصراط يشهدان للمحق ويشهدان على المبطل. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فلما كان في هذه العظمة جعلتا على جنبتي الصراط. هذا الكلاب، هذا الخطاف والكلاب الذي يخطف الناس، قال صلى الله عليه وسلم: مثل شوك السعدان. السعدان جمع سعدانة، والسعدان نبات ذو شوك يضرب به المثل في طيب مرعى، يقال مرعى ولك السعدان، لكن هذا فيه شوك. أما رأيتم شوك السعدان؟ شبه الصورة، صورة الكلاليب بشوك السعدان، لكن عظم هذا، عظم حجمها، قال: غير أنها لا يعلم قدر عظمها، أو لا يعلم قدر عظمها إلا الله. فهذه الكلاليب مثل الشوك تخطف الناس. قال: فتخطف الناس أو تخطف الناس، كلاهما صحيح، بأعمالهم. فشبه الكلاليب بشوك السعدان بسرعة اختطافها وكثرة الانتشاب فيها. عرفوها في الدنيا هم وألفوها بالمباشرة، فعرض عليهم التشبيه بها، قال: وبحافتيه، أي الصراط، ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس. وفي رواية أبي سعيد: قلنا: وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، يعني تزلق فيه الأقدام. وفي رواية قال أبو سعيد: بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة، رواه مسلم. وهذا له حكم الرفع، لأنه لا يقوله برأيه، لا بد أن يكون الصحابي قد سمعه: أحد من السيف وأدق من الشعرة، فمن الذي سينجو عليه؟ فمن الذي سينجو عليه؟ قال الفضيل بن عياض رحمه الله: بلغنا أن الصراط، قال، أدق من الشعرة وأحد من السيف، على متن جهنم لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله، لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله. قال صلى الله عليه وسلم في أصناف الناس على الصراط: منهم الموبق بعمله، منهم البوبق، وفي رواية: الموثق بعمله، ومنهم المخردل. ومنهم المخردل، الخردل من صفته أنه مقطع، فهذا المخردل تقطعه كلاليب النار فيهوي فيها، وخراديل يعني قطع، تقطعهم، ويحتمل أن يكون المعنى تقطعهم عن اللحوق بمن نجا، ثم ينجو. إذن هؤلاء الذين يعبرون الصراط ثلاثة أنواع. جاء في حديث أبي سعيد: فناج مسلم، ومخدوش، ومكدوس في جهنم حتى يمر أحدهم فيسحب سحبا. إذن هناك المارون على الصراط ثلاثة أصناف: ناج بلا خدوش، ناج مسلم ما أصابه شيء. النوع الثاني: مخدوش ثم ينجو، فهو في النهاية يعبر، لكن بعد خدوش تصيبه من هذه الكلاليب، خدوش تصيبه، وهناك هالك من أول وهلة. فإذا هناك هالك من أول وهلة مكردس، هذا يقع في النار، وهناك ناج يعبر بعد ما يصيبه، بعد أن يصيبه ما يصيبه، وهناك من ينجو بلا خدوش. المكردس أو المكدوس المنكفئ في قعر جهنم، نظراً لأن سيئاته كثيرة، لا بد من تطهير بالنار حتى يدخل الجنة طاهراً، لذلك يقع في النار. وكذلك الذي يصيبه على الصراط ما يصيبه لكي يطهره ما أصابه من الآثام التي اقترفها، ثم ينجو بعد ذلك يدخل الجنة نظيفاً. فلا يدخل الجنة شخص غير نظيف، لا بد أن يطهر ويطهر بما يصاب به. إن كان في الدنيا بالمصائب والهم والغم والأمراض والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إن كان في القبر بفتنة القبر وما يصيبه فيه، إن كان في الآخرة بدنو الشمس والعرق والحر والزحام وطول الموقف، وإن كان ما كفى هذا فهو إذا عبر الصراط يخدش بهذه الكلاليب ما دام بقيت سيئاته أكثر من حسناته، حتى إذا كان ذلك كافيا عبر، وإذا لم يكن كافيا كفى في جهنم. وهنا نقف في شرح هذا الحديث لنتحدث إن شاء الله بعد ذلك عن الشفاعة وآخر من يخرج من النار متجها إلى الجنة، له قصة أخرى سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السؤال: هل ورد أن الله تبارك وتعالى يرى في المنام؟ نعم، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة، وذكر العلماء منهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن من رأى ربه في المنام يراه بحسب إيمانه، فكلما كان الإيمان أكثر كانت الصورة التي يراها في المنام أجمل، لكن الله عز وجل لا تحيط به العقول ولا تدركه الأبصار ولا يعلم كيف هو، لا يراه أحد في الدنيا، لكن الصورة التي في المنام على حسب العمل. يقول: فهمت أن الذي يجوز الصراط جميع الخلائق، وفهمت مرة أن الذي يجوزه هم عصاة الموحدين. سبق بوضوح أن الكفار لا يجوزون الصراط، لا النصارى ولا اليهود ولا المجوس ولا غيرهم لا يجوزون الصراط، والمنافقون أيضا يقعون من أوله، لكن المؤمنين والموحدين ولو كانوا عصاة هم الذين يجوزون الصراط. إذا من الذي يجوز الصراط؟ الموحدون هم الذين يجوزون الصراط. يقول: انتشر في هذه الأيام البيع المسمى الإيجار المنتهي بالتمليك، فما حكمه؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن بيعتين في بيعة، فلا يجوز لإنسان أن يجمع في عقد واحد بين بيع وإجارة، أو بين زواج وبيع، أو بين قرض وإجارة، أو بين قرض وزواج ونحو ذلك. لا يجوز أن يجعل عقدين في واحد، لا بد أن يفصل هذا عن هذا لئلا يقع الغرر. فإذا جعلوهما عقدا واحدا فهذا غير جائز، لكن إذا فصلوا العقدين عن بعضهما جاز ذلك. فلو قالوا له: نؤجرك السيارة، فإذا أنهيت كذا سنة إيجار نعقد معك عقدا جديدا، عقد بيع جديد مستقل منفصل نتفق فيه على سعر نحن وإياك، فهذا لا بأس به. إذا كان العقدان منفصلين فلا بأس، وإذا كان في عقد واحد فلا يجوز. هذا بالنسبة لمسألة الإيجار المنتهي بالتمليك. هل المعتكف في الحرم له أن يغير موقعه داخل الحرم إذا احتاج إلى ذلك؟ الجواب: نعم، ولا بأس. هل له أن يطوف يوميا؟ الجواب: نعم، هذه من العبادات التي يفعلها المعتكف في الحرم. ومن طاف أسبوعا فأحصاه كان له كعتق رقبة، كل أسبوع 7 أشواط. إذا طاف سبعة أشواط كأنه أعتق رقبة، إذا طاف سبعة أشواط وصلى ركعتين خلف المقام كأنه أعتق رقبة. ولذلك لا حرج مطلقا أن يطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين، ثم يطوف سبعا ويصلي ركعتين، ثم يطوف سبعا ويصلي ركعتين، سبع وراء سبع وراء سبع، هذا من العبادات العظيمة. فإذا فعله المعتكف فهو قربة إلى الله تعالى وطاعة يفعلها في اعتكافه وهو داخل الحرم بطبيعة الحال. هل الأفضل أن يعتكف وحده أو يكون معه آخر؟ إذا كان سيتعاونان على طاعة الله هذا طيب، أما إذا كان سينشغلان بالحديث عن طاعة الله فهذا ليس في مصلحته. شخص اشترى قطعة أرض وينوي بيعها في المستقبل، هل عليها زكاة؟ ما دام نوى البيع إذن عليه زكاة. أما إذا اشتراها ليبني عليها مسكنا أو يقيم عليها مشروعا استثماريا كمحطة أو عمارة أو مزرعة ونحو ذلك فلا زكاة عليه. وكذلك إذا ترددت نيته بين البيع وشيء آخر كالبناء، فما دامت النية مترددة فلا زكاة عليه، فإذا جزم بالبيع بدأ الحول. يقول: نعلم من حديث صلاة الجمعة أنه من أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه وهكذا، وعندما يصعد الخطيب على المنبر يدخل الملائكة الذين كانوا يسجلون الداخلين، فما الحكم في من يأتي بعد صعود المنبر، لصعود الإمام على المنبر؟ هل له جمعة؟ نعم له جمعة، لكن أجر التبكير ذهب وفاته أجر التبكير، لأن عندنا الآن أجر حضور الجمعة سماع الخطبة والصلاة، وعندنا أجر التبكير إلى الجمعة، التبكير إلى الجمعة. فإذا صعد الإمام المنبر فات أجر التبكير وبقي أجر الخطبة وأجر الصلاة، وإذا تأخر عن الخطبة يفوته من أجرها، فإذا فاتته الخطبة فاته كل أجر الانصات إلى الخطبة ويبقى أجر الصلاة، وهكذا يعطون أجورهم على حسب أعمالهم. أناس من أهل مكة يقولون: ليس على أهل مكة عمرة. لا، صحيح لهم عمرة ولكنهم يعتمرون من الحل خارج الحرم من التنعيم أو غيره. هل الكفار المشركين يرون الله يوم القيامة؟ في أول الأمر نعم، ثم يحجبون عنه ليكون زيادة في تبكيتهم وإحزانهم وآلامهم، ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هل يجوز منع الأبناء من الذهاب إلى المسجد؟ الأولاد على نوعين: مميزين وغير مميزين، والتمييز في العادة 7 سنين ويختلف ويتفاوت بحسب كل ولد، فمنهم من يميز قبل 7 ومنهم من قد يتأخر تمييزه، ولكن في الغالب 7. ولذلك ارتبطت العبادات، الصلاة مثلا ب7، يؤمر بالصلاة لأنه صار مميزا مدركا. وكذلك هناك عبادات أخرى ترتبط بالتمييز كالأذان والإمامة إذا صار مميزا على الصحيح. وإذا كان الصبي غير مميز وكان الذهاب به إلى المسجد سيسبب إزعاجا للمصلين أو نجاسة في المسجد ونحو ذلك فلا يذهب به إلى المسجد. وأما إن كان هناك من يصونه ويمنع أذاه فيذهب به، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع في الصلاة بكاء الصبي فيخففها. ولكن إذا تحول المسجد إلى حضانة أطفال، كل ولد يصرخ من جهة ويصيح من جهة حتى لا يكاد المصلون يستمعون قراءة الإمام، فهنا ينبغي أن يوجد حل لهذا، ينبغي أن يوجد حل لهذا. ولذلك بعض النساء وربما بعض الأزواج أيضا، أزواج النساء لا يدركون أهمية هذه القضية فيأتي ويرمي الأولاد هكذا في المسجد، وقد يتعرض بعض الأولاد للأذى فيكون قد أتى به وأهمله ويتعرض لأذى فيأثم على إهماله. ولا شك أن صلاة المرأة في بيتها خير من الصلاة في المسجد حتى التراويح، لأن الحديث عام: إني علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك. فإذا كانت بين أن تأتي بصبي يزعج الناس ويصيح وبين أن تصلي في بيتها، تصلي في بيتها أحسن من الجهتين. يقول: إمام المسجد قام من الركعة الثالثة ولم يجلس التشهد الأول، والذين في ناحية المسجد جلسوا ولم يعرفوا أن الإمام قائم إلا عندما كبر للركوع فقاموا، ثم رفع من الركوع ولم يدركوا الركوع ثم سجدوا، وبعضهم بعد انتهاء الصلاة أتى بركعة وبعضهم سلم مع الإمام ولم يأتي بركعة. حيث أن هؤلاء الذين لم يأتوا بركعة قد فاتهم الركوع ولم يلحقوا الإمام فيه ولم يقضوه ولم يأتوا به، فإن صلاتهم غير صحيحة لأن الركوع ركن ولم يأتوا بالركوع. فنبدأ أولا بالموقف الصحيح ثم أقسام هؤلاء المصلين. الموقف الصحيح أن على الناس أن يتابعوا الإمام، فإذا حصل خطأ ولم ينتبهوا، انقطع مكبر الصوت، حصل خطأ، فعلى المأمومين أن يتابعوا الإمام فورا أول ما يعلموا بالخطأ. فهؤلاء يقولون: الإمام جلس، الإمام بدل أن يجلس التشهد قام، ونحن في طرف الصف ما رأينا أن الإمام قام، ظنناه جلس للتحية فجلسنا للتحية، فلما قال الله أكبر للركوع نحن قمنا، ظننا أنه قام للثالثة، فلما قام سمع الله لمن حمده تلخبطنا. فماذا يفعلون هؤلاء إذا قاموا ثم سمعوا الإمام يقول سمع الله لمن حمده؟ ماذا يفعلون؟ يركعون ويرفعون ويتابعون الإمام وصلاتهم صحيحة. لكن حيث أن هؤلاء لم يفعلوا ذلك فقد انقسموا إلى قسمين: قسم قد أتى بركعة بعد سلام الإمام، فهؤلاء جبروا الركعة التي فاتهم فيها الركوع وهو ركن، أتوا ببدل منها فصلاتهم صحيحة. والذين سلموا وذهبوا بدون أن يأتوا بركوع يستدركوا مع الإمام ولا ركعة فصلاتهم غير صحيحة، فعليهم إعادتها. كيف يستطيع المرء أن ينقذ نفسه من أهوال يوم القيامة؟ كما قال الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا لابد أن يأتي بقلب سليم من الشبهات ومن الشهوات. ثانيا: لابد أن يعمل عملا صالحا، فإذا عمل عملا صالحا فقد فاز وزحزح عن النار وأدخل الجنة، ولا يفوز يومئذ إلا من لقي الله بإيمان وعمل صالح. فإذا إيمان قلب سليم وعمل صالح هو الذي ينجي من أهوال القيامة. هل الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هي جنة المأوى؟ هي على الراجح. كيف دخل الشيطان وقد أخرجه الله منها؟ لا يلزم من الوسوسة أن يكون قد دخل، فيمكن أن يكون قد وسوس للأبوين من خارج. أقرضت أخي مبلغا من المال منذ 3 سنوات وحاله المادية غير مسورة، وأخبرني أنه سيرد المبلغ حين الميسرة، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ الجواب: لا، حيث أنه ليس بيدك ولا يمكنك أن تطالب به، ولو قلت أعطني قال ما عندي، فإذا ليس في هذا المبلغ زكاة. إذا أدى المصلي صلاة الوتر مع الإمام ثم أراد أن يصلي مثلا سنة الوضوء أو ذهب إلى مسجد آخر وأراد أن يصلي فماذا يفعل؟ يصلي ولا حرج عليه، وله أن يزيد ويصلي في الليل مثنى مثنى دون أن يوتر لحديث لا وتران في ليلة، فيكتفي بالوتر الأول وإذا أراد الزيادة يزيد مثنى مثنى. هل الحكمة من المسح على الجوارب فقط للتخفيف في البرد الشديد؟ الجواب: لا، ليس المسح على الجوارب مرتبطا بالبرد الشديد، فيمكن أن يمسح حتى في فصل الصيف، هذه رخصة ما دام لبس الجورب على طهارة والجورب ساتر على القدمين، فإنه وكان طاهرا فإنه يمسح عليه. ما حكم الاستمناء في نهار رمضان؟ هذا مفسد للصوم ومبطل وفاعله آثم وقد ارتكب كبيرة عظيمة من الكبائر، فعليه أن يمسك بقية اليوم وأن يتوب إلى الله وأن يقضي يوما بدلا من هذا اليوم توبة عظيمة. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11899.